كنت قاعدة مرة جوا حوش الدار تحت الزيتون الخضرة جنبك ليلي الغار. كنت قاعدة مرة جوا حوش الدار تحت الزيتون الخضرة جنبك ليلي الغار. كنت قاعدة مرة جوا حوش الدار تحت الزيتون الخضرة جنبك ليل الغار. كانت ام الحنوني عم تخبز الشراك وبي بيسأل ليموني مع اختي ملاك. كانت ام الحنوني عم تخبز الشراك بي بيسأل ليموني مع اختي ملاك. فجأة عند النافورة اجا رجال كبير نادن يا أمورة يا أحلى العصافير. فجأة عند النافورة إجا رجال كبير نادن يا أمورة يا أحلى العصافير. قال لي إحنا فوق فوق وإنتو في الوديان نعطيكو شوية حقوق وتعطونا الكوشان. قال لي إحنا فوق فوق وإنتو في الوديان نعطيكو شوية حقوق وتعطونا الكوشان. نعطيكو الهوى والفي نعطيكو من النهر مي نعطيكو من الشمس ضي وتعيشوا بأمان. قلتلو الهوى والفي قلتلو النهر والمي قلتلو الشمس والضي من عند الله. مهما طال الزمن ودار وتخلى الأهل والجار مهما طال الزمن ودار وتخلى الأهل والجار عن أرضي أرض الأحرار ما رح اتخلى ما رح اتخلى ما رح اتخلى. قلتلو الهوى والفي قلتلو النهر والمي قلتلو الشمس والضي من عند الله. مهما الزمن ودار وتخلى الأهل والجار مهما طال الزمن ودار وتخلى